نفسه يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة الكرام، يقول سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض. ومن جميل السير في الأرض أنك تستفيد وترى وتشاهد وتسمع وتعيش من الحكم والفوائد وتتعجب من آيات الله وبديع صنعه في الكون. فهناك تظهر لك عوالم من البحار والمحيطات والجبال والجزر والسفوح والتلال والغابات والحدائق والقصور والدور والمنازل والمدن. ما الله به عليك! سبحان الذي خلق هذا الكون، وسبحان الذي أبدع، وسبحان الذي صور في أحسن التصوير. من السفريات التي عشتها لا أنساها السفر إلى إندونيسيا، وأنا زرت إندونيسيا مرتين. إندونيسيا بلد عجيب وبلد غريب. يكلمني قبل ليالي أحد الإخوة اللي سافر هناك، وما كنت أظن أن هذا البلد بهذا الجمال وبهذا الروح وبهذه السعة ويغفر عنه الناس. إندونيسيا للعلم هي أكبر بلد إسلامي من حيث السكان، هي الدولة الكبرى من حيث السكان في العالم الإسلامي. تصوروا 240 مليون، وسكانه ليس 7000 جزيرة بل 1700 جزيرة. أصحيح أن إندونيسيا 1700 جزيرة. تصوروا كم بين شرق إندونيسيا وغربها بالطائرة 9 ساعات، بالطائرة 9 ساعات، مثل من جاكرتا إلى الرياض. هذا خلق الله، هذا الكون، دولة واحدة سكانه 240 مليون. تدري أن هؤلاء السكان أسلموا جميعا بالمسالمة، بالهدوء، بلا إله إلا الله، بالقدوة الصالحة. سافر فضلاء من حضرموت ومن اليمن عموما تجار، فعاشوا معهم فرأوا صلاة التجار هؤلاء وصدقهم ووفائهم، خاصة الحضارم. ترى الحضارم صنعوا نجومية، ترى الحضارم أسطورة في النجاح، النجاح التجاري والعلمي والتأليف والسفر. ومنهم المتنبي يقول: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. حتى أن الشيخ حمد الجاسر علامة الجزيرة أثنى في مقدمة إدام الخوص في تاريخ حضرموت لعبد الرحمن العود الله الثقاف، أثنى على الحضارم وعلى ذكائهم وعلى نبوغهم. من هذا النبوغ والذكاء أنهم سكنوا في إندونيسيا، صاروا حكاما وزراء وصاروا تجارا. ورأيت أنا فنادق في إندونيسيا، ورأيت شركات، ورأيت قصورا بناها الحضارم من تجارتهم. بمناسبة بطرقة يقول الحضرمي يدخل البلد وهو في سيارة تاكسي، يعني يحتاج سيارة تاكسي يدخل البلد الذي يريد أن يسافر له، وبعد سنوات يخرج بطائرة خاصة ويمشي بنك. نعود إلى مسألة إندونيسيا. إندونيسيا بلد من أجمل ما رأيته من بلاد الله. سبحان الذي صور هذا البلد مثل ماليزيا بريشة إلهية رسمها في لوحة بديعة من الحسن. تل أخضر وجبل هائم وأشجار وأنهار وشلالات وحدائق غناء وبساتين فيحاء وثمار وأزهار وأنوار وأطياف وأطيار. فسبحان من خلق ومن صور. والله إنك تتذكر جنات النعيم. رحنا يعني مرة في بندو، جبل بندو وهو بعيد عن جاكرتا قريب. في العصر زرنا حديقة الحيوان، صوروا أظن طولها 5 كيلو في 5 كيلو في مربع. حديقة الحيوان عندهم بالمناسبة في ضواحي جاكرتا هي من أكبر الحدائق في العالم، وفيها من كل الأطيار والطيور والزواحف، وفيها بحيرات، وفيها يعني شبوك، وفيها دور. العجيب أن مررنا من الشبك الخارجي وإذا بالأسد. صحيح أنه الأسد يستاهل أن يكون هو ملك الغابة. الأسد على مطبة وعلى دكان مرتفع ومشبوك الشبك من وراه بالحديد، بقربان الحديد. والأسخر من جريس بالسلاح، نديهم يريد يحمونه أو يحمون الناس منه أو ما أدري، يعني عندهم رشاشات قليل منه. بينما الثور تجده بعيد شوية مفلوس في الأرض كذا يمشي بلا حرس ولا حديد ويأكل برشين. والثور أكبر من الأسد يمكن 4 مرات ولا 5 مرات. لكن العجيب بشجاعة ذاك ولهمته صار عجوبة. حتى في القرآن لما هدد الله أعداءه أو ذم أعداءه بفراره من سماع الحق وسماع القرآن، سماع الوصف، قال: كأنه حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر مستنفر الحمير هذه المخططة التي في الصحراء، أنا شاهدت مرة في فيلم إفريقي، إذا خرج عليها الأسد والنمر انهدت أمامه وانقصعت وانقصفت وانهزمت، لكن تطير طيران. فيقول ما لهؤلاء المشركين إذا سمعوا قال الله وسمعوا القرآن انهدوا وانهزموا وخرجوا من الحرم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة الأسد. هذا يعني المشاهد. مشهد طلعنا ثلاثة أيام في سكن عجيب مريح في رأس جبل لرجل طبعا حضرمي جزاه الله خير، استضافنا كذا وأقسم بالله لا يأخذ مقابل له فضيحة من حب للدين والدعوة، حاولنا لكنه رفض أيما بيت كأنه قصر بخدماته وبطعامه وبمطابخه وبحدائقه في رأس الجبل. سبحان الذي خلق تلك الجبال، والذي شكر هذا الكلام أرجو أن يسافر لإندونيسيا ليجد العجب العجيب. نذهب بالسيارة نطلع في الجبل في منحنيه طبعا متفلته، وإذا غصون الشجر يدخل عليك في السيارة، الثمار يدخل عليك في السيارة من زجاج السيارة. الورود فقط أنك تفتح الطريق بالسيارة وهي أمامك، يعني الأغصان متمايلة مرة أحمر ومرة أصفر ومرة بنفسجي، يعني مشهد عجيب. هي من الطبيعة كذا، يعني ما غرسوها هم، هي كل الجبال مغروسة خضار في خضار. أحيانا تصعد الجبل ما تجد ياردة ولا تجد يمكن مثل إلا في شجرة أو زهرة أو نبتة أو خضار أو شيء عجب. لما صعدنا في رأس الجبل صوروا إلى السحاب قريب من رؤوسنا، بيتنا هناك ثلاثة وأربع ليالي. العجيب أنه إذا جاء صلاة الفجر في هذا البلد اللي هم غير قصد العرب، وإذا مع صلاة الفجر أصوات الأذان من الجبال لها صديد وضجيج ورنة وحنة لا يعلمها إلا الله. هذا يبدأ وهذا يؤذن وهذا وصل أشهد لا إله إلا الله، وهذا وصل حي على الصلاة، هذا حي على الفلاح، حمدنا الله. يعني مشهد لا ينسى مع صلاة الفجر، تهتز الجبال بالأذان في بلد الإسلامي كله. مشهد آخر هزني، الإندونيسيين عندهم عاطفة دينية وتراهم شعب مسالم كما قال. شوف الإندونيسي الآن يحييك وينحني قبل ما تصل إليه، وأحيانا هو واقف يسلم عليك يبدأ هو بالسلام، وإذا سلم عليك انحنى قليل وأخذ يديه سنتين. يعني شعب مهذب، شعب لين، شعب مسكين، يعني شعب قريب بخلاف بعض الشعوب. فعندهم عاطفة دينية لا تتصور، خاصة إذا جيت من الحرمين وعلموا أنك جيت من بلاد مكة والمدينة وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمسكون دموعهم، لا يحبسون دموعهم. نتحدث مثلا في جامع الاستقلال أو في محاضرات فنجي بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أشوف المترجم عندنا أخ عبد الله الدنيسي درس في الجامعة الإسلامية دكتور جزاه الله خير، يترجم لهم بهذا المعاني أعظاهم يتأثرون ويبكون. لأننا نقول مثلا أنا جئتكم من بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا جئتكم من مكة حيث كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حيث نزل الوحي، حيث هبط جبريل، جئتكم من عند غار حراء، جئتكم من عند زمزم والحطيم، فلكي يترجم فيبكون لأنهم يعني يتأثرون، روحهم الإسلامية قوية يعني ويعيشون مشاعر، ما عندهم أغلى شيء الإسلام، أغلى شيء الدين عندهم. ولذلك إذا أخذ المصحف الإنجليزي وضعه على جبينه كاد يبكي ويقبله أمامه، وأي شيء له يتعلق بالدين تجد عندهم، حتى عندهم نظافة في المساجد واحترام للشيء الديني. وإذا ما تعرضت لهم قلت هذا كتاب حديث ربما يقبله ويحترمه ويرفعه. أيضا شفت أو رأيته من المشاهد عندهم العجيبة حبهم الكتاب والقراءة والاطلاع. ترى أكثر الأمم يحبون الكتاب وأقل الأمم يحبون الكتاب العرب، مع من المفروض العرب أن يكون أكثر الناس قراءة وأكثر الناس اطلاع وأكثر الناس مصاحبة كتب. لكن ما أدري، أنا سافر مثلا مع العرب وأبناء محلي وبلدي وكذا ما عندهم كتب في حقائبهم هنا ولا عندهم دفاتر أبدا، يتحدثون في الغداء وفي العشاء وفي الجو وفي الأسعار وفي الأخبار وفي البورصة وفي الأسهم، بس ما عندهم هم الإنجليزي الكتب معه، والإنجليزي والفرنسي والإيراني والتركي. العرب قليل، أمية العرب، أمة ما يحبون الكتاب إلا القليل النادر، ما يحبون يقرؤون. نحن نحتاج إلى إعادة تصحيح للعرب، نحن نحتاج إلى أمة تقرأ أن تقرأ، نحتاج إلى أن نعيد هذه الأمة إلى قراءة، لأن الله يقول وقل ربي زدني علما. فأنا عجبت الإنجليزيين حتى معرضهم، أنا حضرت مع الأستاذ سامر الحميد والشيخ محسن الزهراني والدكتور يحيى الحميدي والشيخ سعيد الغامدي مجموعة يمكن عشرة بدعوة من حكومتهم، حضرنا المعرض الدولي للكتاب. تصوروا الذي افتتح المعرض هو نائب رئيس إندونيسيا، طبعا إندونيسيا 240 مليون. فلما حضر ألقى كلمة أحمد الله عز وجل وأما بيان صوب التحدث يقول إن كتاب لا تحزن أنه أمرنا الرئيس الجمهورية أن يوزع على الوزراء، فحمدت الله سبحانه وتعالى وكيت كلمة أن حضرت مثال هذا الأمر للتوقيع على الكتاب، لأنه سجل من إندونيسيا هذا أحمد الله التحدث بنعمة الله، وكتاب ليس أنه كتاب مقدس أعرف أنه كتاب بشر، لكن أخبركم بالواقع، وكان عشرة من الأخوة شاهدوا الموقف. فترجم بلغتهم يمكن أربع دور ترجمته، منها دار مشروعة يعني اتفقت مع الأخوة، دار وثلاث دور من أنفسها تترجم الكتاب. الشاهد أن لما حضرنا الافتتاح حضره نائب الرئيس وحضره أعيان منهم، قام منشدان اثنان على مستوى جمهورية إندونيسيا يعني يعرفونهم يعني مشهورين المنشدين الكبار، والحقيقة أنا وأنا ما أفهم العربي لكن سبحان الذي أعطاهم هذا الصوت، سبحان الذي أعطاهم هذه النغمة، يزيد في الخلق ما يشاء، فأخذوا على المسرح وتوقفت الأصوات طبعا في المعرض، معرض كبير، وبدأ عندهم يعني موسيقى إندونيسية تمهيدا للمنشدين سوف يطلقون الأصوات. المنشدين معروف في التلفزيون الإندونيسي المنشد فلان المنشد فلان هذا أشهر شيء يعني أعلام عندهم، قاموا يتصوروا في ينشدون، يقول هذاك اقرأ فصاحبك ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ثم بدأ النشيد. دلوش مع عنوان النشيد لقاء جبريل ومحمد عليهم السلام، يعني لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في الغار بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يوم يقول له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ فقرأ. نظم من شاعر إندونيسي قصيدة في هذا، تسرى الليل في الغار انطلاقتنا من الليل في الغار، ترى لقاء جبريل ومحمد عليهم السلام، هذا الانطلاقة الكبرى، هذه ثورة التصحيح والتنوير والتجديد والعدل والمساواة والحرية والإيمان، هذه الليلة ما تنسى في التاريخ الأعظم وأجمل ليلة، يا ليلة الغار هل عدت ثانية فكزمانك هطال من الدين، حتى شعب شعبي عندنا بالبلد بالشعبي ليلة الغار جبريل ومحمد وآخر الليل خير من أوله، بدينا من تلك الليلة شوف الشعر الإندونيسي الذكي هذا كيف أتى وصورها في قصيدة اقرأ ما أنا بقارئ، فيأتي المنشد ذاك يأتي بكلمة جبريل عليه السلام، والمنشد الآخر يأتي بكلمة التمهيد جبريل الآن تمهيد علشان يأتي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ، ثم بدأ النشيد. أنا ما أعرف يعني لكن ما هذا الصوت، والإندونيسيين اهتزوا يعني يبكون في المجالس يعني في المقاعد على الكراسي لأن هي لغتهم، مع طبعا موسيقى معها فرقة هي نشيد ليس غنى. الشاهد عاطفة دينية هائجة، صدقني أن بعض الوفد عندنا بكى لأنه فهم إثر معنا بقاري، ونقلت روحه إلى مكة، نقلت روحه إلى حراء، نقلت نفسه إلى هناك، سافر من جاكرتا مع التحية وصل مكة، خلنا في جاكرتا أرسل دموعه. أفضل شيء إذا سمعت مثل هذا أنك ترسل دموعك، أفضل تعبير ما تبقي محاضرة ولا خطوة ولا تقول شكرا، ارسل دموعك. أفضل شيء عند التأثير الإيماني الرباني أنك تطلق للدم هذا المجال، فإذا وجدت ذنوبها فكلوا منها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، ابن مسعود عبد الله يعني أحد الصحابة، ونزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي، قال اقرأ عليك يا رسول الله وعليك انزل، قال حبا اسمعه من غيري. فبدأ ابن مسعود يقرأ القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمع، حتى بلغ ابن مسعود قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، قال فنظرت إلى عيناه تدريسان عليه الصلاة والسلام أرسل دموعه. ما هو نفس وش تعبر بعد القرآن؟ تقوم تمدح بقصيدة، تلقي مقالة، تلقي خطبة، خلاص ارسل دموعك. فالعجيب العاطفة الدينية الصادقة عند الإندونيسيين. أيضا مما أعجبني فيهم الكرم والنباب والحبابة، سبحان الله يستدعون الهدية رئيس مجلس الشعب عندهم وهو درس في الجامعة الإسلامية وطالب علم بل عالم ومطلع وفيلسوف، فدعانا في بيتي فأكرمنا يا أخي، يقوم يريد هو يريد يصب الشام على عنده خدم عنده حسن، لكن يستقبل عند الباب ويأخذ في يده ويفتح الباب ويجلسك بجانبه، وهذا هو الصحيح في السنة كما يفعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر العربي وإني العبد الضعيف ما دام نازلا وما في مثل غيرها تشبه العبد، أحيانا تجد عندنا واحد جاهل عامي وإذا أصب الزورة جلس في المجلس بصدر المجلس تدخل أنت وتدخل لك باب على باب ويسلم عليك بثقال الدم وببرود وبكبر وبعنجهية هو ما يحفظ نواقض النظم ولا يحفظ إلا صورتين. وش هذا يا أخي؟ هذا رئيس البرلمان دكتور، رئيس البرلمان الإنجليزي. برلمان كم؟ 240 مليون، 240 مليون. درس الجامعة أخذ دكتوراه اسمه هدية، سلمنا عليه، رحب بنا، يذوب رفقة وعاطفة وحب، حتى إذا سلم أطلق يديه يمسك ظهرك كذا، يسلم على ظهرك ويرتب على ظهرك وعلى كتافك ويحييك ويقبل عليك. والعجيب مجالسهم ترى روائح جميلة، إنهم بلد أزهار وبلد عطور وبلد طبيعة، فهم يأخذون من هذه الطبيعة زهور وورود ويرشون عليك تجد الطيب، وهم بسيطين في الطعام، يطبخون الطعام أمامك وخاصة مركزين على الأسماك وأنواع أخرى من الفواكه، وأكلهم صحي. هي شرق آسيا، هذا هم أحسن أكل في العالم، هم بلد الطب، هم اللي منها إندونيسيا وماليزيا واليابان والصين وكذا. الطب هذا الشرقي والأكل الشرقي هو أجمل شيء، أحسن من الأكل الغربي أوروبا وأمريكا، بسيط وتلقائي ومن البحر ومن الطبيعة، ويعرفون الطب عندهم، يعني أساليب في أساليب الطب والعلاج الإنجليزيين. ثم إنهم يحترمون الوافد الضيف عندهم، الإنجليزي ما يقاطع كذا يتحدث منفت ويسكتون كأنه على رؤوسهم الطير، وعندهم تواضع. أحيانا قد تجلس معك وزير من عندهم أو عالم أو فيلسوف ينصت لك كأنه طالب عندك، بينما تجد الكبر عند الجهلة من الناس، بعضهم جاهل ولا ينصت لك ويرى أنه علم منك ويجادلك ويدخل عليك في المسألة وهو ليس من هذا التخصص. فهذا الذي أعجبني فيه. أيضا لفت انتباهي عندهم شارع كبير، أظن شارع الاستقلال، عن جامع الاستقلال عنده يمكن يأخذ 100,000 مصلي، هم سكان طبعا كما قلت لكم الملايين والملايين، هذه تحتاج إلى مساجد كبيرة، في صور زعماء، وهؤلاء كل بلد لهم، ترى كل دولة لها أبطال يسمى زعماء الاستقلال، لأنهم أيضا قاتلوا هم الإنجليز وحرروا أرضهم، فصاروا هم يكرمون هذا، يحطوا له صورة هذا زعيم الاستقلال، يعني مقاتل وقتل واستشهد من أجل بلاده ومن أجل مبادئه ومن أجل معتقده، إكرام منهم يعني لهذا البلد ولهذه الدولة. أيضا من نصرته للإسلام وحبه من الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، في تلك الفترة لما زرناهم الزيارة الثانية كانت في فترة الرسوم المسيئة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، التي قام بها بعض السفهاء والطائفين والحمقى في أوروبا، في هولندا، في الدنمارك وفي النرويج. ماذا فعلوا؟ صدقني أتينا وإذا في الشوارع في جاكرتا الحرس والشرطة والجيش، منهم بعضهم مسلح ودبابات جاهزة عسكرية. قلنا لماذا يعني هذا؟ قالوا استعداد الشعب الإنجليزي، يعني عندهم وعد بغدا يخرجون في مظاهرة احتجاج على الرسوم المسيئة، وقد يقتحمون هذه الأسوار ويصلون إلى السفارات الغربية يريدون تحطيمها. وجاء اليوم الثاني قال شوف لا بس تفرج، سيول هاجرة من كل مكان، 240 مليون يخرجون، كل 240 بس، كلهم مذهب شافعي، كلهم سنة، وماذا يريدون؟ الانتقام للسفرات الغربية، اللي يقتحم الشرق واللي جاي كبير وصغير واللي يبكي واللي يصيح، كلهم يفتحون صدورهم صدور بلغاتهم صدورنا لصدرك الفداء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله موقف مذهل، وهذا نقل في القنوات الفضائية. لكن يعني بالمناسبة سبحان الذي أعطى رسوله مصطفاه ونبيه هذا المكان هو الحدوة، سبحان الذي رفع ذكره، قال ورفعنا لك ذكرك، سبحان الذي حبب العباد فيه وجعله هذا القبول. نذهب في إثيوبيا وجعلهم يقدمون صدورهم ونحورهم، ونشاهد الإيرانيين والأتراك والأكراد والتركمان والهنود والإندونيسيين والباكستانيين والأفغان والعرب يقدمون نحورهم، يقول نحورنا نحرك الفداء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلون الناس بصلاته، يزكون بزكاته، يؤذنون على أذانه عليه الصلاة والسلام، يصلون عليه في الجامعات وفي القنوات الفضائية وفي المساجد وفي المحاضرات وفي اللقاءات وفي الأندية وفي الميادين العامة، صلى الله وسلم عليه أبدا دائما. تجد تشعر بعزة الإسلام، تشعر أن هذا الدين، أنه مهما يعني بعض المحبطين الآن محبطين يشعر أن انتهينا من العالم والمسلمين في وضع كذا وأن مهزومين، ما هو صحيح يا أخي. انظر الجوانب المشرقة، يعني تصور 240 مليون ما دخل عندهم دبابة ولا جيش غازي ولا فتح بالسيف، ما فتح بالسيف بالسيف، فتح بالتعامل الطيب. حتى من العلماء يعني في التاريخ الإندونيسي يرى أن سبب الفتح عندهم أو الإسلام هو التجار العرب الذين خالطوهم فرأوا فيهم الصلاح والصلاح والصدق والأمانة، فاقتنعوا بفكرة الإسلام ودعوة الإسلام فدخلوا في دين الله عز وجل. وإلا لم يسافر هناك مثل ناس كبار العلماء أو ناس يتبنون، لا، تجار عوام، لكن التاجر كان التاجر العامي، وحتى التاجر العامي صادق كان وافي، يذهب الحضرم من إندونيسيا مثلا لا يكذب ولا يخون ولا يغدر، يجي وقت الصلاة وقف يقول الإندونيسي ما هذا؟ قال هذا الصلاة أمرنا الله بها. فكيف أمرك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بهذا الرسالة، يعطيهم كلمات، يعطيهم مواعظ، يصلي معهم، أسلموا، انتشر الإسلام. كل إندونيسيا 1,700 جزيرة كلها مسلمة. إندونيسيا بلد خيرات، بلد طبيعة، النبت عندهم الأشجار، الثمار، البحار عندهم مثلا تجد المالح والحلو، وعندهم حدائق، وعندهم بحيرات وأنهار وغدران وثروة حيوانية وأشياء. لكن عجيب الخضرة هذه اللي تتابع، يعني قد يختفي الإنسان في دقيقة بين غابة من الغابات، لا يرى فيه حتى يعني يخرج بصعوبة إذا لم يكن عنده دليل يرشده. المطر عنده مستمر، الأمطار مستمرة في الصيف وفي الشتاء، وتجد الجو كأنه مغيم دائما، طبيعة خلابة أخاذة، حتى أنك إذا جئت من هذا غابة تتعجب تقول سبحان الذي خلق تلك وهذا خلق هذه، لأن الله نوع في العالم في الكون سبحانه. هنا صحراء وهناك جبل وهناك تل وغدير وبحيرة ومحيط وبحر وسهل وسفح وهضبة، سبحانك المبدع المنشي. ولو جعلها سبحانه وتعالى على طريقة واحدة لمل الخلق من العيش فيها. لو كانت الكرة الأرضية صحراء ما استطاعش الإنسان، لو أن غابة مظلمة أيضا مل الحياة فيها، لو بحر كله ماء ما عاش الناس فيه. لكن الله جمع الألوان والأذواق من كل زوج بهيج، ونوع سبحانه وتعالى في الخلق، فأبدع سيد القدرة ورسم نشرشة الإبداع أحرف الصمدانية والوحدانية على هذا اللوح، لوح الحياة ولوح الكون. فسبحان المبدع لا إله إلا هو ولا رب سواه. أيضا الإنسان في مسألة لم تغالي عندهم القوميات، لم أرى الكبر طبعا عندهم ولا أرى رئيس التعصب، الذي شاهدنا في الدروس والمحاضرات أنهم هم يريدون الإسلام، الإسلام العام، الإسلام السهل واليسير، وعندهم شيء جزاهم الله خير يعني يحترمون العرب إلى درجة التعظيم. ينبغي علينا نحن العرب أن نحترم هذه يعني ظن الناس فينا، أن نكون على قدر المسؤولية. العربي عند الإندونيسيين شيء آخر، يرحبون بل ذا الدرجة أنهم يتمسحون بالإنسان العربي، يظنون ولد في الكعبة، ويظنون أنه كان مع عمر بن الخطاب ومع عثمان بن عفان وعلي بن الطاب الله عن الجميع، يظن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة العربي. فلماذا لا نحترم نحن مكانتنا في العرب؟ يعني نكون على قدر المسؤولية، نكون صادقين، نكون وافين، نكون ممثلين يعني ناطقين رسميين بالدين، ممثلين شرعيين للإسلام ما دام من العرب. وترى هذا موجود حتى عند الباكستان، وأنا سافرت في البلاد يحترمون العربي بصراحة وبأمانة، احترام يعني بلد الإسلام. العرب هم حملة الدين، العرب هم يعني جند محمد عليه الصلاة والسلام، العرب هم انطلاق الثورة الإسلامية الكبرى، هم وقودها وجنودها، هم أهل اللغة طبعا، لا نقلل يعني نعطي الناس مكانتهم. وحتى إذا شفت العرب الآن انحراف أو وهن هي مرحلة، لكن يوم يذكرون بمجدين كيف يذكرون، رفضي أنكم أيها العرب تعرفوا أن الناس يحترمونكم، ترى ما يحترمونكم بقبائلكم ولا لأسركم، ولا يحترمونكم لأنكم حاتم أو عنترة أو أنكم مثلا قاتلتم في داحة الغبرة، لا والله ما يعرفون هذه، يحترمون لأنكم بلد رسالة، ولأنكم حملة الدين، ولأنكم أنتم قوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم العربي الأمي بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. فأنا واجبا تحترموا هذه المكانة، أنتم تمثلون الإسلام، أنتم تمثلون الدين، لا يصاب فيكم الناس بالفاجعة، لا يصاب فيكم صدمة الناس. يا أيها العرب كونوا على قدر المسؤولية واحترام الذات وحمل الرسالة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا، يحدثنا الزمان تبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. Thank you.